قلنا من الحديث طيب إذا كان عندك في هيك لو الحرير صناعي ويجوز له أن يلبس الحرير الأصلي الشيخ نقول له ألبس صناعي أفضل وش ما هو الحكة يعني لا لا قد لا يؤدي هذا الظاهر له خاصية الحرير لا ما يلزم ما دام اباحه الشارع مثل ما قلنا في فيما يباح للحاجة لأننا لو نقول يشترط أن لا يوجد غيره صار ضرورة الحاجة لا الحاجة ما هي حرام الحاجة أدنى احتياج الله